وقال ابن تيمية رحمه الله مبينا حال الناس وأقسامهم معلقا على هذه الآية العظيمة، قال: فإن الناس أربعة أقسام. الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله عز وجل، قال: وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. القسم الأول يريدون علوا في الأرض وفسادا، قال: هؤلاء كفرعون وحزبه. واستدل لذلك بقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذا فساده، علا وأفسد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. قال: والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق المجرمين من سفلة، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. فالسراق يريدون العلو من الإفساد، الفساد. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، يريدون العلو بلا فساد. قال: كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. هو يمسك المناصب ويترفع بما عنده على غيره. قال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد. فالناس منهم من يريد العلو والفساد، ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو، ومنهم من يريد العلو ولا يريد الفساد، ومنهم من لا يريد العلو ولا يريد الفساد، وهم المتقون الموعودون بجنة النعيم. فالناس أربعة أقسام. والقسم الثالث قد لا يسلم منه كثير من الناس،